يقول ما آداب سجود الشكر؟ سجود الشكر إنما يكون عند تجدد نعمة تحدث أو نقمة تصرف عنك، فتسجد لله تعالى شكرا. وأنا لا أعرف لهذا آدابا، متى حدثت هذه النعمة فتسجد لله شكرا على أي حال كنت. وعلى الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط لها حتى طهارة، ما تذهب تتوضأ وتأتي. فإن كعب بن مالك لما بشره المبشر بتوبته وهو على سقف بيته سجد لله تبارك وتعالى شكرا، وانخلع من ثوبه وأعطاه المبشر بشارة له.